الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام نعم وصل الكلام إلى تحقيق الرأي المختار في تعريف علم الأصول. وذلك عن طريق الالتفات إلى مجموعة من النقاط، ذكرني بعد الدرس لك ليش أعرضت عن هذا السؤال. النقطة الأولى أن العلوم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العلوم الحقيقية، وهي تلك العلوم التي تتألف من مسائل نفس أمرية، اهتدى إليها العلماء أم لا، دونوها في كتبهم أم لا، ومن خصائصها أنها لا تكون خاضعة للتوافق والتواضع، إذ أن مسائلها لما كانت نفس أمرية فالاتفاق والتواضع يعرض عليها، لا أنها تصبح من مسائل العلم للاتفاق والتواضع. ومن أمثلة هذا القسم علم الفلسفة والعلوم الطبيعية. القسم الثاني العلوم الاعتبارية الخاضعة لاعتبار المعتبر، من قبيل علوم الأدب و وهذا النوع من العلوم كثيرا ما يخضع للتوافق والتواضع، النقطة الثانية أن العلم طارة يلحظ من ناحية مرحلة التدوين والتصنيف، وأخرى يلحظ من ناحية الواقع ونفس الأمر. والفرق بين اللحاظين أنه في اللحاظ الأول، أي مرحلة التدوين والتصنيف، كثيرا ما يدخل في العلم ما ليس داخلا باللحاظ الثاني، بلا فرق بين العلم الحقيقي والعلم الاعتباري. فمثلا قد يكون القطع والبحث عن حجيته وأقسامه ليس من علم الأصول بلحاظ المرحلة الثانية، لكنه بلحاظ مرحلة التدوين والتصنيف يكون داخلا. وقد يعكس الأمر كما في المسائل النفس أمرية التي لا يكون المدون قد تصدق ذهنه إليها، يرحمكم الله. النقطة كم؟ الثالثة، مش مكان السؤال هذا. النقطة الثالثة أن العلماء اختلفوا فيما يطلق عليه اسم العلم عندما يقال علم النحو، علم الأصول مثلا، ويمكن الإشارة إلى أقوال أربعة، ناشئة من أن العلم هو المسائل لوحدها، أم مع ضميمة المبادئ. ومن أن العلم هو الذات المعلوم بما هو معلوم، أن ذات المعلوم بما هو هو، أم المعلوم بوصف العلم به، فيكون الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة. الأول، هذا كان على نحو الاختصار، الآن نفصل لك. الأول أن العلم هو ذات المسائل، والمقصود من المسائل هي القضايا المشتتة المؤلفة من محمولات منتسبة إلى موضوعات، أو ما يقوم مقامها، يعني قد تكون قضية شرطية فلا يعبر موضوعه محمول، واضح ليش قلت أو ما يقوم مقامها. وهذه المسائل المشتتة جمعها الدخل في غرض واحد. فإذا القول الأول ماذا؟ أن العلم هو المسائل، ذات المسائل، وهذا هو ما يظهر من المشهور. الثاني أن العلم نعم، ولذا أشكل على من عرف العلم بالعلم بالمسائل إذا تذكر سابقا، بناء على رأي مشهور. القول الثاني أن العلم هو أو هي المسائل مع المبادئ التصديقية، فعلم الأصول مثلا ليس هو مجرد الخبر حجة وما شاكل ذلك، بل هو عبارة عن هذه المسألة مع ضميمة الأدلة التي يتوسل بها لإثبات المحمولات للموضوعات. انتبه جيدا، لان علم الاصول ليس هو هذه المسائل فقط، بل المسائل يعني مثلا البحث في ايه النبأ هو من علم الاصول، بحث من ايه في ايه النبأ من اي ناحيه؟ من اي حيثيه؟ من حيثيه دلالتها على حجيه خبر الواحد، هذا اصولي لانه خارج عن علم الاصول. القول الثالث هو الأول لكن ليس عبارة عن ذات المسائل، بل العلم بالمسائل، علم الأصول والعلم بالمسائل، علم النحو والعلم بالمسائل لا ذات المسائل. نعم، أصحاب هذا القول اختلفوا في تفسير العلم الذي عرض على المسائل. إذا الأقوال أكثر من أربعة، فهنا أنا أذكر الأقوال الرئيسية، لأن من يقول بأنه العلم بالمسائل يعني الإدراك فقط بمعنى التصور، أو بمعنى الأعم من التصور والتصديق، أو بمعنى التصديق، أو بمعنى الملكة، كله في خلاف. القول الرابع هو الثاني مع إضافة العلم، يعني ماذا؟ يعني العلم بالمسائل وبمبادئها، العلم بالمسائل والمبادئ. واضح الكلام؟ أصبحت أربعة أقوال. فهناك أدلة مدخولة لهذه الأقوال تراجع في المطولات، ولا يهمنا بيان الصحيح في هذه المسألة لكوننا سوف نثبت المختار على جميع التقادير. النقطة الرابعة ترتبط بالغرض من تصدير الكتب المدونة في العلوم المختلفة بتعريف العلم. أصل هذا البحث أخذ من الحكماء والحكماء كما هو معلوم يبحثون عن علم حقيقي لا عن علم اعتباري. ونقل ذلك إلى ما ترجم من كتب المنطق والحكمة، وصارت هذه العادة إلى سائر العلوم، ولكن أربابها صرحوا أن الغرض من تصدير العلم بالتعريف هو لمصلحة طالب العلم بالمعنى الاشتقاقي، طالب العلم بالمعنى الاشتقاقي يعني لا المعنى الاصطلاحي، مصلحة طالب العلم بالمعنى الاشتقاقي لا الاصطلاحي، حيث إن من أراد علما وبحث عنه وطلبه بحاجة قبل الطلب إلى تصور إجمالي لهذا العلم، لأن النفس البشرية لا تتوجه إلى المجهول المحض، فلا بد من معرفة ما يطلب ولو على نحو إجمالي. ويشهد لهذا المقصود تصريحهم بأن بحث التعريف كبحث الموضوع والفائدة داخل فيما اصطلحوا عليه بمقدمة العلم لا مقدمة الكتاب، وفرق بين المقدمتين بأن مقدمة العلم هي تلك المقدمة التي تتضمن أمورا لا يمكن طلب العلم من دونها، وهي الأمور الثلاثة: التعريف والموضوع والفائدة. ثم بينوا وجه التوقف. فقالوا في التعريف لأنه بدونه لا تتوجه النفس فكيف تطلب. واضح هذا الكلام؟ بينما مقدمة الكتاب هي التي تشتمل على أمور تعطي بصيرة للطالب، وإن لم يتوقف عليها الطلب. فبعض ما أدخله علماء الميزان فيما اصطلحوا عليه بالرؤوس الثمانية، يعني هذه المقدمة التي تشتمل على اسم المؤلف. دردنا اسم المؤلف لا توقف عليه طلب العلم، تستطيع أن تطلب العلم في هذا الكتاب من دون أن تعرف اسم المؤلف. في كثير من الأحيان أنا مر علي طلاب في بعض الامتحانات درسوا الكتاب ولا يعرفون اسم المؤلف، فلا توقف عليه اسم المؤلف. المقدمة التي تشتمل على مثل هذه الأمور ماذا يسمونها؟ مقدمة الكتاب. المقدمة التي تشتمل على أمور يتوقف عليها الطلب تسمى مقدمة العلم. طيب ما هي هذه الأمور التي يتوقف عليها الطلب؟ هم ذكروا يعني أهل الميزان والحكمة قالوا أمور ثلاثة: التعريف والموضوع والغرض والفاعل. اتفقنا؟ ثم قال ليش يتوقف على التعريف؟ قال لأنه إذا واحد ما عرف كيف يطلب لابد أن يتصور شيء حتى يطلب. فإذا هذا يعني أن هدفهم من التعريف ماذا؟ أن هدفهم من التعريف هو أن إيجاد تصور إجمالي بحيث تتوجه النفس إلى الشيء فيطلبه. فهذا لكن في العصور الأخيرة شاع ذكر سبب آخر للتعريف، لذكر التعريف في بداية كل علم. ولعل بيانات الشهيد الصدر رحمة الله عليه أوضح دلالة من غيرها على هذا الأمر الآخر، وهو أن الغرض من ذكر تعريف للعلم هو إيجاد ضابط موضوعي من خلاله يعرف الداخل من الخارج. بكلمات الشهيد الصدر هذا كذا الواضح في الحلقات في البحوث في التقريرات التي أشار إليها جناب الشيخ، واضح هذا البيان. ولنا على هذا السبب مؤاخذة سوف تظهر عن قريب. إذن كسير تاريخي أول ما بدأوا يذكرون تعريف العلوم هم الحكماء، واضح؟ ثم وهم هؤلاء الذي أول من ذكروا التعريف في مقدمة العلوم صرحوا بأننا نذكر هذا التعريف لأجل أن يكون الطالب للعلم على تصور إجمالي لما يطلب. ثم في العصور المتأخرة شاع أن لا ذكر التعريف لأجل إعطاء ضابطة موضوعية. هذه فكرة الآن جايبا سوف نرجع إليها. النقطة كم؟ النقطة الخامسة عندما نريد أن نحاكم تعريفا فما هو الأساس الذي يستند إليه في محاكمة التعريف؟ لنحق نسأل هذا السؤال. أنت تريد دون هذا التعريف صحيح غلط صح؟ هذه الضابطة ضابطة موضوعية. طيب حتى لا أؤمن بها أو لا أؤمن بها أريد أن أحاكمها، ما هو الأساس الذي أعتمد عليه في محاكمة هذا التعريف؟ إذا تتبعنا مناقشات الأعلام في تعاريف بعضهم البعض، لا أقصد فقط علم الأصول، كل تعاريف، نجد خصوصا فيما يرتبط بالاضطراب والانعكاس أنهم يحاكمون على أساس التسالم على مصداقية المسألة للعلم وعدم مصداقية يرحمكم الله. يعني أنا عندما أشكل على تعريفك أن هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الأصول العملية، صحيح؟ طيب قلت لي نعم هذا تعريفي أنا برأيي الأصول العملية خارجة، لا، إذا أنا أشكل عليك بمصداق ماذا؟ نحن تسالمنا على أنه من علم الأصول. عندما قلت لك تعريفك غير مانع يدخل فيه القواعد الفقهية، يعني أنا وأنت متسالمين على ماذا؟ على أن القواعد الفقهية خارجة عن علم الأصول. إذن الأساس الذي نستند إليه في محاكمة تعريف في الاضطراد والانعكاس ما هو؟ أنه مسلمية دخول المصداق ومسلمية خروج المصداق. واضح إلى الآن؟ لا الآن ما أحد يقاطعني لأنه في تدرج بعد أصلا ما أعطيت هذه الأمور التي أذكرها إلى الآن، هذه واضح يعني ليست شيء يمكن أن يختلف اختلاف الأنظار. أنا فعلا تعبت. وصل على محمد وآل محمد.